Oh, yeah, that's shit for him. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahu sallallahu alaihi wa sallam. Shihat al-thaniya. Al-Zurara allati istadalla biha ulama al-usul بالإثبات حجية الصحة. هذه الصحيحة من ناحية السند لا يوجد فيها إشكال إلا من جهة الإضمار، فهي تشترك مع الصحيحة الأولى في كونها مضمرة، لم يذكر اسم الإمام التي رويت عنه هذه الرواية. والجواب عن هذا الإضمار هو الجواب عنه في الصحيحة السابقة، حيث إن زرارة وأمثاله لا يرمون إلا عن إمام، خصوصا مع هذا التفصيل المشاهد في الرواية الذي لا يصدر إلا من قبل معصوم في حق من كان من أمثال زرارة. فإذا هذه الصحيحة لا إشكال فيها من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة فقد تضمنت هذه الصحيحة لأسئلة ستة مع أجوبتها، بعضها يرتبط فيما نحن فيه وبعضها خارج عما نحن فيه، لكن ليكون البحث كاملا من جهة ومن جهة أخرى ليتضح المقطع الذي به الاستدلال، فصل المصنف رحمة الله عليه البحث في فقه الحديث في جميع هذه الأسئلة. طبعا محل الشاهد من هذه الأسئلة هو السؤال الثالث والسؤال يعني جواب السؤال الثالث وجواب السؤال السادس. فإذا يقع الكلام في شرح مقاطع هذا الحديث الشريف. المقطع الأول وهو من المقاطع الأجنبية عن محل بحثنا، يسأل فيه السائل وإنما كنا يسأل السائل ولان في تطبيق العبارة نلاحظ هذه النكتة، أن السؤال من أمثال زرارة عادة وإن كان بصيغة المتكلم لكنه لا يكشف عن قضية واقعية، وإنما هو بمثابة قضية فرضية. يعني كأن زرارة يقول للإمام عليه السلام لو فرض وحصل معي هذا الشيء ماذا كنت أفعل. طبعا هذه السؤال عن قضية فرضية أو قضية واقعية لها بعض الآثار في الفقه تحدد نوعية السؤال في كثير من الأحيان. كمثال على ذلك، هناك في كتاب الصلاة صحيحة للحلبي، يسأل الحلبي فيه أنه صلى في السفر تماما، فيحتمل في هذا السؤال مع قطع النظر عن شخصية السائل أن يكون قد صلى تماما عن عمده، وأن يكون قد صلى تماما عن جهل. فإذا لاحظنا شخصية السائل وهو الحلبي لا يعقل أن الحلبي مع علمه بالحكم يصلي ماذا؟ عمدا صلاة القصر تماما. طبعا هذا إنما يتم فيما لو فرضنا أن الحلبي يسأل عن تكليف نفسه، عن قضية واقعية. أما لو قلنا بأن الحلبي يسأل عن قضية فرضية فلا مانع من أن يكون يسأل عن حكم العامل. منتبه جيدا؟ فإذا كون السؤال عن قضية واقعية أو قضية تقديرية له بعض الثمرات في كثير من المباحث تظهر وين؟ في الفقه. منتبه؟ هنا هذه الأسئلة التي سألها زرارة سأل بصيغة المتكلم فيقول فإني خرج مني ونحو ذلك من التعبيرات. فالظهور الأول والبدوي إنما هو أنه يسأل عن تكليف نفسي، أنه ابتلى بدم فعلا زرارة ابتلى بدم الرعاف فيسأل عن تكليف نفسه، فيكون السؤال عن قضية ماذا؟ مبتلى بها من قبل نفس السائل، قضية واقعية لا مجرد قضية تقديرية. لكن لجلالة زرارة وتنوع هذه الأسئلة التي لا يبتلى بها الإنسان بأجمعها عادة، حملت الأسئلة على أنها السؤال فيها عن قضية تقديرية. منتبه لهذه النقطة كيفما كان. نرجع إلى أصل الموضوع. فالسؤال الأول يسأل فيه زرارة عن وقوع دم الرعاف على الثوب. أو نجاسة أخرى وقعت على الثوب، وعندما وقعت هذه النجاسة لم يكن الوقت وقت الصلاة، أو لم يكن المكلف يريد أن يصلي الآن عندما وقعت النجاسة حتى لو كان الوقت قد دخل، هذا لا يؤثر. فبما أنه لا يريد أن يصلي الآن قام وعلم مكان النجاسة، وعندما حضرت الصلاة وأراد أن يصلي نسي أنه يوجد بثوبه نجاسة فصلى، وبعد تمام الصلاة تذكر. فإذا السؤال في الحقيقة عمن صلى في نجاسة منسية. فهنا الإمام حكم عليه بأمرين: الأمر الأول أن يعيد الصلاة، من هنا نعلم أن الطهارة ليست شرطا ذكريا وإنما هي شرط مطلق حتى على الناس، فيجب عليه إعادة الصلاة لأنه صلى بنجاسة. الحكم الثاني أوجب عليه أن يغسل الثوب للصلوات الآتية، وهذا الحكم واضح. فالوجوب الثاني ما يعبر عنه بالوجوب الشرطي، يستطيع أن لا يغسل الثوب ويصلي في ثوب آخر، وإنما هذا وجوب شرطي بمعنى إرشاد إلى أنه لو أراد أن يصلي بهذا الثوب فإن النجاسة مانعة عن صحة الصلاة. فالسؤال والجواب كما تلاحظ لا ربط له في الاستصحاب، لا يوجد يقين ولا وشك حتى نجري قاعدة من قواعد اليقين والشك، سواء هي قاعدة الاستصحاب أم كانت قاعدة اليقين. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني أيضا من الأسئلة التي لا دخالة لها بالاستصحاب، يقول بعد أن علم موضع النجاسة قبل أن تحضر الصلاة، فأراد عندما حضرت الصلاة أن يغسل ثوبه، ففتش على الموضع الذي علمه فلم يجده. كثير ما يحصل، واحد يعلم مكان النجاسة، عندما يريد أن يغسل يضيع هذا المكان، مثل شخص أعرف تاجر كان في أفريقيا يبيع ويدين، فكان يسجل في الدفتر أنه فلان الذي يرتدي الثوب الفلاني أو المرأة التي ترتدي الثوب الفلاني اللون الفلاني، عندما يغير الثوب يضيع. فهذا ربما من هذا القبيل، علم بهذه الطريقة فضاعت النجاسة عليه. عندما ضاعت النجاسة توهم أن عدم العلم التفصيل بموقع النجاسة جوز له الدخول في الصلاة فصل، وبعد الصلاة وجد ذلك المكان الذي علمه. الحكم هنا كالحكم في السؤال السابق، صلاته باطلة، يجب عليه الإعادة لأنه صلى بنجاسة معلومة، ويجب عليه أن يغسل الثوب بالنسبة للأعمال القادمة، وهذا أيضا لا ربط له بما فيه. السؤال الثالث وهو الموضع الأول من محل الاستشهاد، في هذا السؤال الثالث مثلا لنفترض أن السائل أو المبتلي بهذا المطلب كان قريب من المسلخ أو دخل إلى منى مكان الذبح، فخرج من هناك فأصبح مظنة أن تكون قد أصابت النجاسة ثوبا، فلما ظن إصابة النجاسة للثوب قام وفحص فلم يجد نجاسة، فحينئذ عندما حضر وقت الصلاة صلى بهذا الثوب، بعد أن صلى رأى نجاسة في الثوب. إذن فرق هذا السؤال عن السؤالين السابقين أنه في السؤالين السابقين كان يوجد علم بالنجاسة قبل الصلاة، غاية الأمر في السؤال الأول نسي النجاسة وفي السؤال الثاني أضاع محل النجس، بينما في هذا السؤال الثالث لا يوجد علم بالنجاسة. بعد أن صلى وجد وعلم بالنجاسة، في هذه الحالة حكم الإمام بصحة صلاته، لكنه أوجب عليه غسل الثوب للصلوات الآتية. الحكم بغسل الثوب للصلوات الآتية واضح، باعتبار سواء كانت هذه النجاسة هي النجاسة قبل الصلاة أو كانت الآن طرأت، بالنتيجة هذا الثوب أصبح متنجسا يجب غسله للأعمال الآتية. فإذا لا يوجد لنا كلام في مسألة غسل هذا الثوب، وإنما الكلام الذي اقتضى تعجب زرارة أنه لماذا هنا حكمت بصحة الصلاة وفي السؤال الأول والسؤال الثاني لم تحكم بصحة الصلاة. هنا الإمام ليرفع تعجب زرارة قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هنا تقريب الاستدلال البدوي أن يقال أن عين هذه الألفاظ وردت وين؟ بالصحيحة الأولى لزرارة، فكما قربنا الاستدلال هنا يأتي الاستدلال انتهى. هذا هو التقرير البديع. لكن يفترض السؤال هنا أو البحث هنا عن البحث في صحيحة زرارة. في صحيحة زرارة كان، صحيحة زرارة الأولى، كان زمن اليقين وزمن الشك مشخصا، ومتعلق اليقين ومتعلق الشك كان محددا، بينما هنا يوجد في المتعلق أكثر من احتمال. على أحد هذه الاحتمالات تكون هذه العبارة ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب، وعلى الاحتمال الآخر تكون هذه القاعدة ناظرة إلى قاعدة اليقين. إذن هذه الرواية فيها ما يحتمل أن الإمام يكون بصدد تأسيس قاعدة الاستصحاب، ويحتمل أن يكون الإمام بصدد تأسيس قاعدة اليقين. إذن لا نستطيع أن نكتفي بالتقريب المتقدم في صحيحة زرارة. في صحيحة زرارة متعلق اليقين ومتعلق الشك كان واضحا والزمن كان محددا، بخلافه هنا كما سوف يتضح عندما ندخل في البحث ونتعمق أكثر. لأجل تكميل البحث ذكر المصنف جميع الفروض المتصورة في هذه الصحيحة، يعني في هذا السؤال والجواب في هذا المقطع الثالث. فذكر أنه يوجد في هذا المقطع احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون زرار بعدما ظن النجاسة، وما قال ظننت أنه قد أصابه نجس، وفحص احتماله للنجاسة اندفع بالفحص، فبفحصه حصل له قطع بطهارة الثوب. فكثير ما يحصل خصوصا إذا كان الثوب مثلا لونه يظهر فيه لون النجاسة أو كان صغيرا، فتعمل فالاستقراء لجميع أجزاء الثوب تجد لا يوجد نجاسة. صحيح أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لكن هذا الفحص وهذا النوع من الاستقراء يلغي الاحتمال، يدفع الاحتمال، فيصبح عندك قطع بماذا؟ بالطهارة. إذن فزرار بعد الفحص حصل له قطع بطهارة الثوب، وبعد أن صلى ووجد النجاسة حصل له قطع بأن هذه النجاسة هي عين النجاسة التي بحث عنها سابقا، وحصل له قطع بارتفاعها. يعني بعبارة أخرى تبدل قطعه، وهذا كثير ما يحصل. يعني الآن أنا عندما مررت بجنب المسلخ احتملت نجاسة الثوب، ففتشت فلم أجد، فحصل لي قطع بالطهارة. مباشرة دخلت إلى المسجد فصليت، في هذه الفترة الزمنية لا يحتمل أن يكون قد طرأت نجاسة، لا يوجد مورد لطلوع هذه النجاسة. فعندما أجد نجاسة في الثوب أتيقن بأن هذه هي النجاسة التي بحثت عنها فلم أجد. هذا هو الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال، يعني لو نزلنا هذا المقطع على هذا الاحتمال، فلا تكون الرواية صالحة لا لقاعدة الاستصحاب ولا لقاعدة اليقين، لأن العنصر المشترك بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين ما هو؟ الشك، وهنا لا يوجد شك. قبل الصلاة قطع بعدم النجاسة، بعد الصلاة قطع بالنجاسة، فلا يوجد شك. إذن لو أخذنا بهذا الاحتمال لا تصلح الرواية لا للاستدلال على قاعدة الاستصحاب ولا على قاعدة اليقين، ولكن هذا الاحتمال باطل. ليش باطل؟ لأن الإمام عليه السلام ماذا قال؟ لا تنقض اليقين بل، يعني فرض أن الشك موجود، فلا يتناسب هذا الاحتمال مع فرض الإمام عليه السلام لموضوعية الشك. إذن هذا الاحتمال إن تم يبطل الاستدلال بالرواية لكنه غير تام. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي يمكن أن يقصد من هذا المقطع حاصله أنه عندما فحص حصل له قطع بانتفاء النجاسة. إذن من هذه الجهة يشترك هذا الاحتمال مع الاحتمال السابق. بعد الفحص في كلا الاحتمالين حصل قطع بعدم النجاسة، لكن الفرق عن الاحتمال السابق هو أن بعد أن وجد النجاسة بعد الصلاة تردد في أن هذه هل هي نجاسة جديدة طرأت أم أنها هي نفس النجاسة التي احتملها قبل الصلاة. إذن لا يوجد عنده من هذه الجهة يقين، فإذا لا يوجد عنده يقين من هذه الجهة يمكن لنا أن نفترض قاعدة من قواعد الشك. يمكن أن نفترض قاعدة من قواعد الشك. قواعد الشك إما الاستصحاب، يعني الذي يتصور في المقام، وإلا قواعد الشك كثيرة. قواعد الشك المتصورة في المقام إما قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين. إذا فرضنا أنه حصل لدي شك فيما تيقن به سابقا، فيكون هذا المقطع ناظرا إلى أي قاعدة؟ إلى قاعدة اليقين. لأنه يوم أمس أشرنا إلى الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين، أن الشك في قاعدة اليقين يزلزل اليقين السابق، بمعنى أنه يزول اليقين السابق. متعلق اليقين ومتعلق الشك في قاعدة اليقين ماذا؟ واحدة. كنت على يقين من عدالة زيد في يوم الجمعة، الآن أشك في عدالته لا في يوم السبت بل في يوم الجمعة، فصار الشك إلى المتيقن السابق فيزلزل اليقين السابق. فيحتمل أن تكون إذن إذا كان بهذا اللحاظ يحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى تأسيس قاعدة اليقين، أنه لا تبالي بذلك الشك وابني على اليقين السابق. وأما لو كانت الرواية ناظرة إلى أنه بعد الصلاة وإن كان قد شك واحتمل أن تكون هذه النجاسة هي تلك النجاسة التي احتملها، لكن الإمام عليه السلام في اليقين ليس ناظرا إلى اليقين الذي حصل بعد الفحص، بل هو ناظر إلى اليقين الذي كان قبل ظن الإصابة، وهذا اليقين لم يتزلزل ولم يسري إليه الشك، فتكون الرواية أجنبية عن قاعدة اليقين وناظرة إلى قاعدة الاستصحاب. جينا من المطلب. هذا مولانا في الساعة العاشرة صباحا ارتدى ثوبا مغسولا، فإذا في الساعة العاشرة صباحا هو على يقين من طهارة الثوب، في الساعة الحادية عشر مرة قرب المسلخ فظن بالإصابة، ففحص فحصل له قطع بالطهر، يعني بعدم الإصابة. هذه في الساعة الحادية عشر. في الساعة الثانية عشر صل، في الساعة الواحدة وجد النجاسة. بهذه الكيفية، إذن هذا هو الذي حصل مع زرار. الإمام عليه السلام قال صلاتك ماذا؟ صحيح، وطبق عليه قاعدة من قواعد الشك. فإن كان المقصود من اليقين اليقين الذي حصل، إن كان المقصود من اليقين اليقين الذي حصل من الفحص، فتكون الرواية ناظرة إلى أي قاعدة؟ قاعدة اليقين. ليش؟ بعدما وجد النجاسة قلنا احتمل أن تكون هذه النجاسة أي نجاسة؟ هي النجاسة التي قطع بعدمها، فإذا يقينه تزلزل، فيقول الإمام ابني على بقاء هذا اليقين، فتكون الرواية ناظرة إلى أي قاعدة؟ قاعدة اليقين، قاعدة الشك السهل. أما لو كان مقصود الإمام من اليقين اليقين اليقين الذي كان في الساعة العاشرة، الذي قبل احتمال النجاسة، قبل احتمال النجاسة ماذا كان؟ يقين، كان على يقين من طهارة الثوب. هذا اليقين لم يتزلزل، لأن هذا اليقين سابق على الزمن الذي من الممكن أن تكون طرأت عليه النجاسة، فهذا اليقين لم يتزلزل، فلا تكون الرواية ناظرة إلى قاعدة ماذا؟ وهو في ظرف الصلاة عندما صلى كان يصدق عليه، كان على يقين من طهارته، فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فإذا بناء على هذا الاحتمال في تفسير الرواية تكون الرواية ماذا؟ مجملة، يعني هم تحتمل قاعدة اليقين هم تحتمل قاعدة الاستصحاب، سوف يأتي تتمة لهذا الاحتمال إن شاء الله. تعال نقرأ هذا المقرأ. يقول الرواية الثانية الرواية الثانية وهي رواية أخرى لزرارة صحيحة من ناحية السند، ما عبر المصنف لا صحيحة ولا بغيرها. نعم، وهي رواية أخرى لزرارة كما يلي: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو ماذا؟ كيف نقرأ هذه الكلمة؟ أو غيره أو غيره. أصاب ثوبي دم أو غيره. أو غيره. يعني معطوفة على دم. دم. يعني أصاب ثوبي دم أو غير دم. صح؟ ما معنى قوله بعد ذلك أو شيء من منه؟ أو شيء من منه يعني غير الدم. فإذا أو غيره تكون معطوفة على الرعاف، يعني أصاب ثوبي دم رعاف أو دم غير رعاف. تفهمنا؟ بقرينة قوله أو شيء من منه. واضح هذا الكلام؟ لأنه إذا قرأناها أو غيره يدخل المني، لأنه غير الدم هو المني. استفدنا. فإذا أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء. طبعا هذا ليس له خصوصية، حتى لو كان الماء حاضر يعني علمت ثوبي لا أريد أن أغسله، هذا ليس له خصوصي. فأصبت يعني بعد ذلك وجدت الماء، أصبت بمعنى وجدت الماء. وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا. هذا كثير ما يبتلي به الإنسان، يعني يكون على وجهه على يده نجاسة، يقول قبل الصلاة طهرها، فلا يرى نفسه إلا ابتلى بتنجيس كل شيء حتى البيت حتى بل. ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسل. وبهذا الحكم واضح. قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه. فلما صليت، قد تقول أنه كيف يصلي مع أنه عالم بالنجاسة؟ طبعا هذا لا يتوهم أن هذا الفحص أوجب له ماذا؟ ارتفاع العلم. لا، هو عالم وقال علمت بإصابة النجاسة، لكن أريد أن أغسله فلم أجد المكان، فهو لم يجد المكان لأنه ارتفع علمه بالنجاسة. لكن هذا مدعاة لأن يتوهم، يعني لا تنظر إلى الآن. صارت بالنسبة لنا الشريعة واضحة كذا، في بداية الشريعة لم يكن الأمر بهذا الوضوح، فكان مدعاة لأن يتوهم أنه هذا عدم وجود النجاسة بعينها، مدعاة لأن يتوهم أنها مسوغة للدخول في الصلاة. فصلى على هذا الأساس، قال تغسله وتعيد الصلاة. أيضا هنا الحكم واضح وهو أجنبي. السؤال الثالث: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت ولما ذلك؟ يعني لماذا في الصورتين السابقتين حكمت بإعادة الصلاة، هنا لم تحكم؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا هو محل الشاهد. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو، هذا السؤال الرابع، فأغسله. قال علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. قال تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته. وقد واحد يسأل أنه ما الفرق بين هذا السؤال الرابع والسؤال ماذا؟ السؤال الثاني. في السؤال الثاني، أولا كان السؤال عن حكم الصلاة، هنا أصلا ما سأل عن حكم الصلاة، وإنما سأل عن مورد العلم الإجمالي بوجود نجاسة. أعرف بأن النجاسة وقعت على الطرف الأيمن من الثوب، فهذا حتى أعلى يجوز لي الدخول في الصلاة يقول عليك ماذا؟ أن تغسل تمام الطرف الأيمن، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. قلت فهل علي إن شككت، طبعا هذا سوف يأتي كله لذا نقرأه بسرعة، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أو أنظر إليه؟ وبهذا السؤال عن أي شيء؟ عن وجوب الفحص، ووجوب الفحص في أي شبهة؟ في الشبهة الموضوعية. قال الإمام لا، ولكنك تريد أن تذهب الوسواس عنك فلا بأس، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت هذا المقطع السادس محل شاهد أيضا كما سوف يأتي، إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلت ثم بنيت على الصلاة، يعني تتابع من المكان الذي وصلت إليه، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك في الأثناء يعني، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذه لها عندنا شاهد فيها يأتي. يقول وتشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوي مع أجوبتها، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال الثالث والسادس، غير أننا سنستعرض فقه الأسئلة الستة وأجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق السؤال، إلى أن يصل فيقول وفي السؤال الثالث، البقية سهلة ما شرحناها، وفي السؤال الثالث افترض زرارة أنه ظن الإصابة ففحص فلم يجد فصلى فوجد النجاسة، فأفتى الإمام عليه السلام بعدم الإعادة وعلل ذلك بأنه كان على يقين من الطهارة فشك، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك. وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، وفي بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع، احتمالات أربعة. الفرضية الأولى أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان، يعني الفحص كان دافعا للاحتمال حصل القطع، وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بأن النجاسة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أولا. وهذه الفرضية لو تمت لا تنفع الرواية حينئذ للاستدلال، لكنها غير تامة، لذا قال وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما، لأنها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، مع أن الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني فرض أن الشك موجود، مع أن الإمام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك. فإذا الاحتمال الأول باطل. الفرضية الثانية أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كالاحتمال الأول كما سبق، والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في أنها تلك أو أنها نجاسة حادثة متأخرة، وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال. ليش؟ إذا كان بلحاظ أي يقين؟ اليقين الذي كان قبل ظن النجاسة، ويحتمل أن تكون مراد قاعدة اليقين باعتبار ماذا؟ باعتبار اليقين الذي حصل بعد الفحص، التفتنا، فتزلزل هذا اليقين، لأن المكلف على يقين من عدم النجاسة متى؟ قبل ظن الإصابة، هذا اليقين يستصحب. ما يمكن جدا أن يقال بأن هذا الحالة بعد ظن الإصابة، يعني الحالة السابقة نقول في الاستصحاب ننظر إلى الحالة السابقة، وهو الحالة السابقة حصلت يعني ضم بالإصابة، فكيف يصح لك أن تنظر ما قبل الضم بالإصابة؟ وفي هذه حالة الضم بالإصابة حالة شك، يعني فهي حالة سابقة شك مو يقين، يعني يقين الحالة السابقة ما هي؟ الحالة السابقة كانت اليقين بالطهارة اللي قبل ظن الإصابة على الطريق خالص. هذا الظن الذي حصل لا ينقض اليقين. هذا الحالة الفعلية الآن ساعة، يعني أنت مفروض ما ننظر لساعة. أحسن، في ظرف السؤال، في ظرف السؤال ما دمت أنا أشك في أن هل هذه هي نجاسة جديدة أو تلك النجاسة، فإذا أنا أشك في انتقاض الحالة السابقة. على كل حال في ظرف، حتى في ظرف السؤال، يعني الآن حينما أسأل أنا أشك في ارتفاع تلك الحالة التي كانت في الساعة العاشرة. لكن ما يمكن أن يقال بأنه الساعة العاشرة، وإن كنت أنا أخطأ بأنه على طهارة، لكن هناك حالة جديدة صارت بعد على الإصابة. إيه هذه الحالة متى؟ هل هذه الحالة إذا كنت متيقن أنها قبل الصلاة؟ هنا انتقض اليقين بيقين آخر، لكن المفروض ما عندي هذا الشيء، يمكن أن تكون بنجاسة حادثة، هذا مفروض البحث، فإذا ذلك اليقين السابق لم ينطق. وهذه الفرضية كما أنها تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال، لأن المكلف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص وقد شك، هذه ناظرة إلى اليقين الذي حصل بعد الفحص وقد تزلزل هذا اليقين. الحمد لله.